بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام الفقيه موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الفرائض. اليوم يعني عندنا درسان في القرار ان شاء الله، واحد في زاد المستقنع وواحد في الاقل ان شاء الله. قال رحمه الله: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. وهي العلم بقسمة المواريث. وما الشاب قال: جمع فريضة بمعنى مفروضة اي مقدرة. فالفرائض يعني هي المقادير المقدرة، أو الأنصباء جمع نصيب، النصيب المقدر شرعا. وذكر الشارع هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تعلم الفرائض وتعليمها، فقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبول، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الفرائض هي أول علم يرفع من هذه الأمة وأوصى بتعلمه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بن ثابت، فقال: أفرض أمتي زيد بن ثابت. فدل هذا أيضا على يعني مزية من تعلم الفرائض، وأنها تكون منقبة له، أنه من كان أفرض من غيره كان ذلك مستحقا للمدح، لأنه ورد في سياق فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، إلى أن قال: وأفرض أمتي زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: أسباب الإرث. قال: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. فالرحم هي النسب والقرابة، كما قال في البحرية، قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. فالنسب هو سماه هنا الرحم. أن الرحم أو القرابة أو النسب هو سبب من أسباب التوارث بين الناس، كما يرث الابن من أبيه والأب من ابنه والأخ من أخيه. هنا ما سبب التوارث بين هذا وهذا هو الرحم الذي بينهما أو النسب الذي بينهما. ونكاح، النكاح كذلك من أسباب التوارث بين الناس، كما يرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. فالتوارث بين الزوجين كل منهما يرث الآخر بسبب النكاح. وولاء، قال الشارع: ولاء عتق. الولاء ولاء العتق، والولاء هو النعمة التي أنعم بها المعتق على عتيقه، فهي أيضا سبب من أسباب الميراث، بمعنى أن المعتق هو من ورثة العتيق العبد الذي أعتقه. ثم بعد ذلك بسبب هذا السبب من أسباب الميراث الذي هو الولاء، يرث به أيضا عصبة المعتق، وعصبة المعتقة إذا كانت المعتقة امرأة ترث أيضا، وعصبتها يعني أبوها وابنها وأخوها وعمها يرثون أيضا على ترتيب سيأتي ذكره إن شاء الله. فالولاء هو سبب من أسباب الإرث، يعني إذا أعتق شخص عبدا فإنه سبب للإرث من جهة واحدة، يعني الولاء سبب للإرث من جهة المولى الأعلى. قال: المولى من أعلى، هو يعني المعتق يرث العتيق، لأنه هو الذي أنعم عليه فكافأه الشرع بأن جعله من بين ورثته. لكن العبد المعتق لا يرث إيه؟ جائز السيد الذي اعتقه والمعتق. قال: الورثة ذو فرض وعصبة ورحم. الورثة ذو فرض وعصبة ورحم، يعني ذو فرض وذو عصبة وذو رحم. فهنا الورثة ينقسمون إلى هذه الأقسام، فالورثة ذو الفرض يقدرون ذو فرض، يعني الذي له نصيب مقدر محدد في كتاب الله تعالى فهو يرثه، فهذا يقال له ذو فرض. يعني الفروض هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والربع والسدس، أو بعبارة أخرى نقول الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه. فهذه الفروض الستة، فمن كان له فرض من هذه الفروض أنه يرث نصفا أو ربعا أو ثمنا أو ثلثا أو سدسا أو ثلثين فهو وارث بالفرض. وعصبة العصبة هو الوارث بالتعصيب، وهو يعني من يرث كل المال إذا انفرد، ويرث ما تبقى بعد أصحاب الفروض إذا لم يعني إذا انفرد، يعني لم يكن معه أصحاب الفروض، فإن الوارث بالتعصيب يأخذ كل المال. إذا كان معه أصحاب الفروض فالوارث بالتعصيب يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وإذا الفروض استنفدت التركة فالوارث بالتعصيب يسقط ولا يأخذ شيئا. وذو رحم، ذو رحم هو كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب فيقال لهم ذو الأرحام. ذو الأرحام أو ذو الرحم هو كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب فيقال له ذو الرحم. مثاله العمة والخال والخالة وأم وأبو الأم وأبو الأم وابن البنت وبنت الأخ، كل هؤلاء يقال لهم ذو رحم، يعني ليسوا ممن يرث بالفرض وليسوا ممن يرث بالعصب. قال فذو الفرض عشرة، فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوات من الأم. الذين يرثون بالفروض هم هؤلاء، عندنا الزوجان، الزوج وارث بالفرض والزوجة وارثة بالفرض، والأبوان الأب والأم، الأب يرث بالفرض والأم بالفرض، والجد والجدة، ممكن نقول والجدان أو الجد والجدة يعني، لكن يوضح لك الجد والجدة، هؤلاء كلا ستة. نعم، فالجد له فرض والجدة لها فرض، والبنات البنت ترث بالفرض وبنات الابن كذلك، والأخوات من كل جهة، يعني الأخت الشقيقة من كل جهة، يعني ثلاثة أنواع من الأخوات، ثلاثة أنواع من الأخوات، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، ودائما ننسب إلى المتوفى، يعني فنقول أخت الميت أو المتوفى، أخته الشقيقة يعني التي تشترك مع الميت في أبيه وأمه، والأخت لأب هي التي تشترك مع الميت في أبيه، والأخت لأم هي التي تشترك مع الميت في أمه. فالأخوات بأنواعهن الثلاثة كلهن وارثات بالفرض. والإخوة من الأم، بالنسبة للإخوة الذكور فمن الأم فقط يرثون، الأخت الأم دخلت في قوله الأخوات من كل جهة، دخل فيها الأخت الأم، أما الأخ لأم فهو ذكره في قوله والإخوة من الأم. فهؤلاء الذين يرثون بالفرض. ثم ذكر ما هي الفروض التي يأخذها كل واحد من هؤلاء. قال فللزوج النصف، أو الواحد من الوارثين بالفرض الزوج له النصف، ومع وجود ولد أو ولدين وإن نزل الربع. هنا يفهم أن النصف في حالة عدم وجود ولد أو ولدين، يعني الزوج له النصف في حالة عدم وجود أولاد للميتة منه أو من غيره، إذا الميتة ليس لها أولاد منه ولا من غيره يبقى زوجها يأخذ إيه نصف التركة. وأما إذا كان للميتة أولاد منه أو من غيره يبقى الزوج ياخذ ايه الرباط. وكلمه اولاد تشمل الذكور والاناث. فهنا يقول ومع وجود ولد يعني ذكر او انثى للميته، الميته لها ابن او لها بنت. مع وجود ولد يعني اذا المراه ماتت وتركت ابنا او بنتا ولها زوج يبقى الزوج ياخذ هذا نصفا ولا ربعا؟ ربع. او ولد ابن، كذلك اذا المراه ماتت وتركت ابن ابن او بنت ابن. اذا المراه ماتت وتركت ابن ابن وزوجا او تركت بنت ابن وزوجا يبقى الزوج له الربع بوجود ايه؟ اولاد او اولاد للميت. قال وان نزل، وان نزل يعني ابن ابن ابن ابن الميت او الميته يبقى الزوج ياخذ الايه؟ الربع. او بنت ابن ابن ابن ابن. بعض قال ايه؟ وان نزل وليس نزلت، يعني بنت ابن ابن ابن ابن ابن، يعني وان نزل بمحض الذكور فالزوج ياخذ الربع. قال ربعه وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. بعدين عبارته وجيزة يعني يريد الاختصار. فالزوجة لها فأكثر يعني زوجة أو زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات يقتسمن الربع في حالة كون الميت ليس له أولاد لا منها ولا من غيرها. يعني إذا رجل مات وترك زوجة أو أكثر أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة يبقى هنا يقتسمنا الربع في حالة عدم وجود أولاد وعدم وجود أولاد للإيه؟ للميت. يعني كان هنا زوجة يعني زوجة الميت، والميت ليس له أولاد الزوجة تأخذ الربع. وإن كان للميت أولاد منها أو من غيرها الزوجة تأخذ الثمن. هذا نصف حاليا، يعني الحالة التي يأخذ فيها الزوج النصف تأخذ فيها الزوجة الربع، وهي حالة عدم الأولاد. والحالة التي يأخذ فيها الزوج الربع وهي حالة وجود الأولاد فالزوجة لها نصف نصيب الزوج في هذه الحالة. يعني في حالة وجود الأولاد فالزوجة لها الثمن اللي هو نصف نصيب الزوج اللي هو الربع. قال ولكل من الاب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد او ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع اناثهما. نفكك هذه العباره، نقول ايه؟ الاب والجد كل منهما له السدس. طبعا الجد هنا نقصد الجد اللي هو الجد للاب اللي هو ابو الاب وابو ابي الاب وأبو أبي أبي الأب، وإن على بمحض الريح الذكور. فالأب والجد كل منهما له السدس فرضا، يعني له نصيب مقدر وهو السدس فرضا مع ذكور الولد أو ولد الابن. يعني إذا مات رجل وترك إيه؟ ابنا ذكرا. مات رجل وترك ابنا ذكرا، ماشي، وترك أبا، إذا الأب ما نصيبه؟ السدس فرضا، والابن له أنداه. فمات رجل وترك ابن ابن وأبا، الأب له السدس فرضا وابن الابن، وإن نزل ابن له الإيه؟ الباقي تعصيبه. نفس الشيء في حالة الجد، رجل مات وترك ابنا وجدا، يبقى الجد له السدس فرضا والابن له الباقي. رجل مات وترك ابنا وجدا، جد له السدس وابن الابن له الباقي. هذا في حالة الذكور. قال ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن. يعني رجل مات وترك ابا وليس له اولاد ولا اولاد، يعني ليس له فرع وارث، لا اولاد ولا اولاد. لا اولاد يعني الولد هنا تشمل الذكور والاناث، يعني ليس له لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ماشي، وترك ابا. ماذا يرث الاب هنا؟ المال كله تعصيب، المال كله تعصيب في حاله عدم وجود اولاد او اولاد ابن الميت. ونفس الشيء الجد يرث ايضا بالتعصيب المال كله اذا كان المجد إيه ليس له أولاد ولا أولاد يرث المال كله، حالة عدم وجود أصحاب فروض يعني معه. إذا وجد مثلا أصحاب فروض صاحب يعني مثلا الرجل مات وترك مثلا زوجة وجدا، ماشي، الزوجة صاحبة فرض وليس له أولاد، الزوجة تأخذ كم؟ الربع فرضا، الجد له باقي تعصيب الربع. نعم، يبقى إذا الأب والجد يرث بالتعصيب إما المال كله أو ما تبقى بعد الفروض، هذا في حالة عدم وجود أولاد للميت، لا أولاد ذكور ولا أولاد إناث ولا أولاد. وبالفرض والتعصيب مع إناثهما، يعني الأب والجد كل منهما يرث بالفرض ويرث بالتعصيب في حالة وجود إناث من الأولاد أو إناث من أولاد الابن. واضح؟ يبقى الآن إذا مات رجل وترك بنتا وأبا، ترك بنتا وأبا، البنت ماذا تأخذ؟ النصف فرضا، والأب يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. ترك بنتين وأبا، البنتان لهما الثلثان فرضا والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. نفس الشيء، شيل الأب وضع مكانه جدا، نفس الذي قلته في حق الأب نقوله في حق الجد. رجل مات وترك بنتا وجدا، بنت لها النصف فرضا والجد له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. بنتان وجد، البنتان لهما الثلثان، الجد له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. بدل البنت ضع بنت ابن، رجل مات وترك بنت ابن وابا، بنت الابن ما نصيبها؟ النصف، والاب له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. ونفس الشيء لو وضعت مكان الاب جدا له السدس فرضا والباقي تعصيبا بعد بنت ابن، بعد بنت لابن، بعد بنت لابن او بنات لابن، اذا قلنا يعني بنت ابن او اكثر نفس الشيء، ياخذ يعني بنت لابن او بنات لابن لمحض الذكور ياخذن نصيبهن، ثم الاب او الجد ياخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. لغايه كده واضح؟ نعم. اذا جد واب، إذا الأب يحجب الجد، إذا جد أب الأب يحجب الجد. قال والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأف منه. هنا يذكر ميراث الجد والإخوة، يذكر ميراث الجد والإخوة. يقول والجد لأب وإن علا، الجد لأب هو أبو الأب، وإن على بمحض الذكور يعني أبو الأب أو أبو أبي الأب أو أبو أبي أبي الأب وهكذا. والجد لأب وإن على مع ولد أبوين، ولد الأبوين هو الأخ الشقيق، نقول ولد أبوين يعني أخ شقيق، أو أب أو ولد أب يعني أخ لأب، بس لما نقول ولد تشمل ذكرا وأنثى، يعني نقول مع ولد أبوين يعني مع أخ شقيق أو أخت شقيق. أو ولد أب يعني أولاد الأب اللي هم الأخ لأب والأخت لأب. ونقصد هنا بالأخ لأب يعني أخ الميت من جهة أبيه، اللي هو يشترك مع الميت في أبيه ولكن من أم أخرى، هذا نسميه ولد أب الميت، يعني ابن أب الميت، اللي هو يشترك مع الميت في أبيه ولكن من أم أخرى. إذا كان يشترك مع الميت في أبيه وأمه هذا نسميه ولد الأبوين أو نسميه الأخ الشقيق. والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأف منه. يبقى إذا الجد مثل مثل الإخوة، يقاسمهم بالذكر مثل حظ الأنثيين، كما أن الأخ مع الأخوات يأخذ بالذكر مثل حظ الأنثيين. يعني رجل مات وترك أخوين شقيقين، نقول المال بينهما، كل منهما له نصف المال تعصيب، ماشي، طيب ترك اخا شقيقا وجدا، جد كانه اخ شقيق اخر، نفس زي ما نفس طريقه التقسيم في حاله وجود اخوين نجعل الجد والأخ كأنه إيه؟ كأنهما أخوان، فنقسم إيه بينهما الآن؟ جد وأخت كأنه أخ وأخت. لو أخ وأخت ماذا يأخذ الأخ؟ إذا كان مصطلحات المصريين يعني الأخت لها ثلث المال والأخ له الثلثان تعصيبا، يعني التعصيب هذا لو سهمان والأخت لها سهم يقسمون المال بينهم. فلو وضعت مكان الجد مكان الأخ جدا نفس الشيء، جد وأخت، يبقى نقول إيه؟ الجد له يعني ثلث المال والأخت لها ثلث المال تعصيبا، يعني بالتعصيب يقسمون المال الذكر مثل حظي المنسيات. فهنا يقول والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه. يعني إحنا هنا إيه عندنا طريقة توريث الجد والإخوة، أننا ننظر أولا هل المسألة فيها جد وإخوة وأصحاب فروض أو جد وإخوة بدون أصحاب فروض. يعني أحيانا يكون هناك أصحاب الفروض في المسألة مع الجد والإخوة، يعني مثلا الرجل مات ترك جدا وإخوة وزوجة مثلا، اللي في أصحاب فروض هنا، أو جدا وإخوة مثلا وأم في أصحاب فروض. هنتكلم هنا عن مسألة فيها جد وإخوة، نأخذ الحالة الأولى اللي هي جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض، جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض، جد وإخوة سواء إخوة ذكور أو أخوات إناث. فالجد يقاسم، والجد هنا يخير بين المقاسمة وثلث المال، بين المقاسمة وثلث المال، نعطيه الأحظ له من المقاسمة وثلث المال. شوف أيها أفضل له، هل يأخذ ثلث المال أحسن ولا يأخذ المقاسمة أيها أكثر؟ فيأخذ الإيه الأكثر. فعندنا يعني صور يتساوى فيها المقاسمة وثلث المال، عندنا صور تتساوى فيها المقاسمة وثلث المال، المقاسمة مثل ثلث المال. متى يحصل هذا؟ عندما يكون الإخوة مثل الجد، عندما يكون ضعف الجد، يعني عندما هي العرب يكون ضعف والضعفين بمعنى واحد. لو قلت ضعف الجد يعني اثنين أخوان الجد، نقول الإخوة هنا إيه؟ ضعف الجد. ويمكن أن تقول الإخوة دون ضعف الجد نفس المعنى، يعني ضعف وضعف هي نفس المعنى. المقصود أن الإخوة يعني اثنين والجد واحد. طيب هنا إذا كان المسألة فيها جد وأخوان، جد وأخوان، إذا لو قاسمهم كأنه أخ بينهم أخذ إيه؟ ثلث المال. طيب جد وأربع أخوات نفس الشيء برضو، أربع أخوات كل أختين بأخ، يبقى جد وأربع أخوات كل أخت بسهم، يبقى أربعة أسهم، والجد له إيه؟ سهمان، يبقى سهمان مقابل أربعة أسهم يعني له الثلث أيضا، صحيح؟ يبقى له ثلث التركة والأربع أخوات إيه؟ ثلث ثلث ثلث، كل واحدة ثلث. طيب جد وأخ وأختان، جد وأخ وأختان، برضو الجد كأنه أخ والأخ الثاني والأختان كأنهما أخ، يبقى المقاسمة استوت مع إيه؟ مع ثلث المال. يبقى إذا المقاسمة تستوي مع ثلث المال، المقاسمة تستوي مع ثلث المال في ثلاث صور، في ثلاث صور، من يعيدها علينا؟ إذا ثلاث صور المقاسمة تساوي ثلث المال، من يذكرها؟ هي جد وأخوان، جد وأربع أخوان، جد وأخ وأختان، إذا المقاسمة تساوي ثلث المال. طيب إذا كان الإخوة أقل من مثل الجد أو أقل من إيه؟ من ضعف الجد أو، يبقى هنا المقاسمة أحسن له. المقاسمة أحسن له من إيه؟ من ثلث المال، إذا كان عددهم أقل من إيه؟ من ضعفي الجد. هذه تأتي في خمس صور، مين يجيب لنا الصور الخمسة هذه؟ يعني هنقول عندنا إيه؟ جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ، جد وأخ وأخت. ماشي، نكتب الصور الخمسة ديت، جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ، جد وأخ وأخت. فكل صورة من الصور الخمسة نشوف بالمقاسمة الجد كم يأخذ. جد وأخت، يبقى الجد يأخذ إيه؟ سهمان، الأخت سهم، دائما الأخت الأنثى بسهم والذكر بسهم، والجد كأنه أخ. يبقى جد وأخت، يبقى الأخت لها سهم والجد له سهمان، يبقى الجد سيأخذ إيه؟ ثلث تركة. هذا أحسن ولا الثلث؟ أحسن، المقاسمة أحسن. المقاسمة يعني إحنا نعادله كأنه أخ ذكر ونقسم المال بالذكر مثل حظ الأنثيين. المقاسمة أحسن له، لأنه بالمقاسمة يأخذ ثلثا المال، أحسن من الثلث. فالجد وأختان، الجد يأخذ إيه؟ سهمان، والأختان كل واحدة سهم، يبقى الجد يأخذ نصف المال. هذا أحسن ولا الثلث؟ أحسن، يبقى المقاسمة أحسن. طيب جد وثلاث أخوات، ثلاث أخوات كل واحدة بسهم سهم سهم، والجد له سهمان، يبقى يأخذ اثنين على خمسة. هذا أحسن ولا الثلث؟ أحسن، اثنين على خمسة أحسن من الثلث. دائما في القصور الثلث هيساوي اثنين على ستة. اثنين على خمسة أحسن ولا اثنين على ستة؟ اثنين على خمسة أحسن. دائما في القصور عكس الأعداد الصحيحة. نشوف المقار، عندك البسط اللي هو فوق علامة الكسر، والمقار اللي هو تحت علامة الكسر. فالمقار كلما زاد معناها أن المال أقل. الواحد على 100 ولا واحد على 10؟ واحد على 10 أحسن من واحد على 100. واحد على 5 أحسن من واحد على 10؟ واحد على 5 أحسن. كل ما اللي هو المقام تحت كل ما يقل يكون يعني أحسن. طبعا إذا تساوى البسط يعني واحد واحد البسط نفسه، فالمقام كل ما قل تحت كل ما كان العدد إيه أكبر. فإذا اثنين على خمسة أحسن من اثنين على ستة، يعني المقاسمة هنا أحظ للجد. ماشي كده؟ وبعد لما احنا اتكلمنا عن ثلاث أخوات، طيب جد وأخ بالمقاسمة كم يأخذ؟ النصف من جد وأخ، الجد كأنه أخ، يقسمان المال كأنهما أخوات، نصف ونصف، إذا المقاسمة أحسن له من ثلث المال. فالجد وأخ وأخت، الأخت لها سهم والأخ له سهمان، والجد له سهمان كأنه أخ، يبقى ياخذ اثنين على خمسة أحسن من الثلث اللي هو اثنين على ستة. يبقى هذه الصور الخمسة المقاسمة أحظ له من إيه؟ من ثلث المال. يبقى إذا عندنا ثلاث صور تستوي فيها المقاسمة وثلث المال، وخمس صور المقاسمة أحظ له من ثلث المال. ما عدا ذلك وهي الصور التي يكون فيها الإخوة أكثر من ضعفي الجد أو أكثر من مثل الجد، هنا يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة. يعني جد وتسع إخوة، جد تسع إخوة، يبقى الجد له كم؟ لو قاسمهم يطلع له عشر. يبقى العشر أحسن ولا الثلث؟ الثلث أحسن، يبقى الجد يأخذ الثلث هنا. وهم يقسموا الباقي بينهم، جد وخمسين أخا، أربعين أخا، ثلاثين، عشر أخوات، سبع أخوات، أي عدد كان الإخوة أو الأخوات فيه يعني أكثر من ضعفي الجد، يبقى الإيه؟ ثلث المال أحظ له من المقاسمة. وصورها لا تنحصر، ما لهاش حصر، الصور التي يكون فيها أن ثلث المال أحظ من المقاسمة لا حصر له. تتخيل أي عدد من الإخوة والأخوات يعني ليس هناك حصر. طيب إذا نرجع نقرأ الجرار مرة أخرى، والجد لأب وإن علا، والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب مع ولد أبوين، يعني مع إخوة الأشقاء، أو ولد الأب يعني مع إخوة لأب أو أخوات لأب، كأخ منه مقاسم إيه؟ نقسم المال بينه وبينهم كأنه أخ. فإن نقصته المقاسمة عن ثلث ثلث المال أعطيه. إذا مقاسمة تنقصه عن ثلث المال معناها أن ثلث المال أحظ له من المقاسمة فنعطيه الثلث. ماشي بغير كده واضح؟ قال ومع ذي فرض بعده يعني بعد ذي الفرض الأحظ يعني يأخذ الجد أو يعطى الجد يعطى الأحظ بعد يعني ذي الفرض الأحظ من ماذا؟ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو ثلث الكل. الأحظ من هو هنا ضبطها بالضمة يعني بنقول من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو ثلث الكل. نعطيه الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو ثلث المال. هذه الصورة الثانية أو التي فيها جد وإخوة وأصحاب فروض. جد وإخوة وأصحاب فروض. فهنا الجد يخير بين ثلاثة أشياء. لما أخذنا لما يكون جد وإخوة بدون فروض يخير بين شيئين فقط المقاسمة وثلث المال. لكن جد وإخوة وأصحاب فروض فيخير الجد بين ثلاثة أشياء بين المقاسمة وثلث الباقي مش ثلث المال يعني ثلث الباقي بعد الفروض وثلث المال. طيب الآن حتى نفضل بين هذه الأشياء الثلاثة أول شيء نفضل أصحاب الفروض. فنفاضل بين ثلاثة أشياء. الحظ يعني الأحسن والأفضل للجد من بين هذه الأمور الثلاثة وهي المقاسمة وثلث الباقي وثلث المال. نأخذ أولا ثلث الباقي وثلث المال. يعني نفاضل بين هذين الشيئين أولا حتى نحذف واحدة منهما ونحصل اختيار بينه وبين المقاسمة. فأول شيء نأخذ ثلث الباقي وثلث المال. تستطيع مباشرة أن تعرف أيهما أفضل له من جهة أن الفروض التي مع الجد والإخوة هل هي نصف أو أقل أو أكثر. إذا الفروض التي مع الجد والإخوة كانت نصف المال معناها أن ثلث الباقي يساوي الثلث. صحيح لأن المال إذا كان المال ستة من ستة صحيح واحد صحيح ستة من ستة النصف يساوي ثلاثة على ستة ماشي والحبة قلنا ثلاثة على ستة فثلث الباقي يعني باقي ثلاثة على ستة ثلث الثلاثة على ستة هو كم؟ واحد على ستة هو الثلث. يبقى إذا الفروض كانت نصف المال إذا الفروض كانت نصف المال معناها أن ثلث الباقي يساوي الثلث بالضبط. ثلث الباقي يساوي الثلث بالضبط. يعني مثلا إيه من أمثلة ذلك مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا وجدا وإخوة. ماشي زوجا وجدا وإخوة. طيب الزوج له كم؟ النصف. لأنه هنا لا يوجد إيه؟ فرع وارث. لا يوجد فرع وارث يبقى الزوج له إيه؟ النصف. والجد والإخوة هيقسموا إيه؟ النصف الباقي. طيب حتى نخير الجد هنا ثلث المال الباقي أو ثلث المال أو المقسمة. طيب بالنسبة لثلث الباقي وثلث المال أيهما أفضل؟ يستويان. ثلث الباقي وثلث المال يستويان. فإذا نفاضل بين أحدهما وبين المقاسمة حسب إيه عدد الإخوة هل هو قليل أو كثير نشوف يعني يبقى هنا إيه يستويان. لكن إذا كانت الفروض أكثر من النصف يبقى مباشرة ثلث المال أحسن من ثلث الدم. إذا الفروض أكثر من النصف يبقى ثلث المال أحسن من ثلث الدم. لما أحيانا تكون الفروض خمسة أسداس مثلا، هل تكون فروض خمسة أسداس، يبقى في خمسة أسداس فروض، يبقى الآن المتبقي بعد الفروض هو ثلث التركة، ياخذ ثلث التركة ولا ياخذ ثلث الباقي؟ نعطيه السدس كاملا ولا نعطيه تلك السدس؟ هذا السدس كاملا ماشي. اذا لما تكون الفروض اكثر من النصف دائما ستجد ان السدس افضل من ثلث الباقي، لان الثلث الباقي هيطلع اقل من السدس. والعكس لما تكون الفروض اقل من النصف، يعني مثلا فروض ربع، لو حصل مثلا ايه ان الرجل ان الرجل مات رجل ترك زوجته وجدا واخوة، فالزوجة لها الربع. الجد والاخوة هنا نخير الجد اولا بين سدس المال وسدس الباب، ايهما افضل؟ الان الزوجة اخذت ربع من الباقي ثلاث ارباع، سدس الباقي يطلع كم؟ ربع. الربع احسن ولا السدس؟ الربع احسن. يبقى سدس الباقي يكون افضل من سدس المال إذا كانت الفروض التي مع الجد والإخوة أقل من الجد النصف. ثم بعد ذلك نفاضل بين هذا الفرق وبين المقاسمة، نشوف عدد الإخوة قليل أو كثير. دائما برضو إذا كان عدد يعني قليلا أحيانا تكون المقاسمة أفضل، وإذا كان عدد كثيرا يكون يعني تكون المقاسمة لا حظ له فيها لما يكون عدد الإخوة فيه كثير. لغاية كده واضح ولا في إشكال؟ لا أنا مش عايزين مشي على الإبادة. في حاجة أشرحها؟ نعم. عندنا جد وإخوة وأصحاب فروض. نقول أنا ممكن نلخص ثاني من أول مسألة. عندنا جد وإخوة، إما أن الجد والإخوة ليس معهم أصحاب فروض أو معهم أصحاب فروض. فالجد والإخوة ليس معهم أصحاب فروض، نخير الجد بين شيئين فقط اللي هما المقاسمة وثلث المال. المقاسمة وثلث المال نعطيه الأحظ منهما، يعني الأفضل له منهما. المقاسمة يعني نحن نعامله كأنه أخ بينهم، وللذكر يستحق المسيين إن كان إخوة وخوات للذكر يستحق المسيين. فإذا كان الإخوة الذين مع الجد أقل من مثليه تكون المقاسمة أحظ له، وهذا في خمس صور. من يذكرنا بها؟ نعم. جد وإيه؟ جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ، جد وأخ وإيه وأخت. في هذه الصور الإخوة أقل من مثليه، إذا لو قاسمهم المقاسمة ستكون أحسن له من إيه؟ من ثلث المال. المقاسمة تكون أحسن له من ثلث المال. أما إذا كان الإخوة مثليه فالمقاسمة تستوي مع ثلث المال، وهذا في ثلاث صور. ما هي الصور التي يكون فيها الإخوة مثل يكون فيها الإخوة مثلي الجد؟ اللي هي جد وأخوان، جد وأربع أخوات، جد وأخ وأختان. هنا لو عاملته كأنه أخ وقسمت المال بينه وبين الإخوة كأنه أخ بينهم، ستجد أن نصيبه هو نفس ثلث المال، يعني جد وأخوان نقسم كأنه أخ ثالث معهم، كأن المسألة فيها ثلاثة إخوة، كل واحد له ثلث المال، إذا مقاسمة كأنه أخ استوى مع ثلث المال، لأن الإخوة عددهم ثلث يعني ضعف عدد الضعف الجد. جده أربع أخوات، برضو الجد لو اعتبرته كأنه أخ ومعه أربع أخوات، الجد بسهمين والأربع أخوات كل واحدة بسهم، يجي يطلع نصيب الجد في المقاسمة مساويا بثلث المهام. جد أخ وأختان نفس الشيء. يبقى إذا جد إخوة وليس معه أصحاب فروض مخير الجد بين المقاسمة وبين ثلث المال ونعطيه الأفضل. الحالة الثانية جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض، مثل جد وإخوة وزوج، جد وإخوة وزوجة، جد وإخوة وأم، جد وإخوة وأم وزوج، أم وزوج إخوة. يبقى جد وإخوة معهم إيه؟ أصحاب فروض. في هذه الحالة نبدأ أولا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، وبعدين الجد نخيره بين ثلاثة أشياء، بين سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة. المقاسمة نحن يعني نورثه كان يرث بالتعصيب كأنه أخ ذكر ويرث بالتعصيب مع الإخوة للذكر في حظ الأنثيين مع الإخوة والأخوات. فهنا نبدأ نختار واحد من الاثنين دول اللي هو السدس وثلث الباقي. فنقول الفروض إذا كانت الفروض نصف التركة، إذا كانت الفروض نصف التركة ستجد أن سدس المال هو نفسه ثلث الباقي، سدس المال هو نفسه ثلث الباقي. يعني ضربنا مثالا امرأة ماتت وتركت زوجا وجدا وإخوة، الزوج له النصف. الجد الآن سنخيره بين ثلث الباقي وثلث المال. لما الفروض هي نصف معناها أن الباقي هو ثلاثة أسداس، النصف الباقي ثلاثة أسداس، ثلث الباقي يساوي سدس، لأن يعني الفروض نصف التركة يبقى ثلث الباقي يساوي السدس. لكن إذا كانت الفروض أقل من النصف، يعني زي رجل مات وترك زوجة وإخوة وجدة، الزوجة لها الربع، الزوجة لها الربع، والجد والإخوة مخير الجد بين سدس المال وسدس الباقي والمقسم. طيب هنا نظرا لأن الفروض أقل، لأن الفروض أقل من النصف، يبقى إذا ثلث الباقي سيكون أحسن له من سدس المال. يعني لما الزوجة أخذت ربعا الباقي ثلاثة أرباع، لو أخذ سدس الباقي سيأخذ إيه؟ ربعا، والربع أحسن من السدس. ماشي؟ يبقى لما يكون عندك جد وإخوة وأصحاب فروض يخير الجد بين ثلث الباقي وسدس المال والمقاسمة. وإذا كانت الفروض نصفا فسدس المال يساوي ثلث الباقي. إذا كانت الفروض أقل من النصف يبقى ثلث الباقي أحسن من السدس. إذا كانت الفروض أكثر من النصف سيكون السدس أحسن من إيه؟ من ثلث الباقي. أحيانا الفروض تكون خمسة أسداس، يبقى هنا إيه؟ الباقي هو سدس مثلا، يبقى السدس هنا أحسن من ثلث الباقي، ثلث الباقي يطلع الواحد على 18، يبقى السدس أحسن، واضح؟ قال ومع ذي فرض، نعيد العبارة مرة أخرى، ومع ذي فرض يعني جد وإخوة وذو فروض بعده، يعني بعد ذي الفرض، بعد أن يأخذ ذو الفرض فرضه، الأحق يعني للجد الأحق من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو ثلث المال أو ثلث الكل، يعني ثلث كل المال. يعني بعد أصحاب الفروض، بعد ما يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، الجد يخير بين المقاسمة، يعني كأنه أخ بينهم. يعني مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا وجدة وخمسة من الإخوة، ماشي، الزوج أخذ النصف، وبعدين خيرنا الجد، شفنا سدس المال ولا سدس الباقي وجدناهما متساويين، فنخيره بين واحد من هذين وبين المقاسمة. طب هو لو قاسم الإخوة سيأخذ سدس الباب، إن هو واحد مع خمسة إخوة، كان جد كأنه أخ مع إيه؟ مع خمسة إخوة، يبقى هيأخذ سدس الباب. يبقى سدس الباقي ولا سدس المال أو سدس الباقي؟ يبقى المقاسمة تعطيه سدس الباقي. لو كان جده تسعة إخوة يبقى المقاسمة تعطيه إيه؟ عشر الباقي. يبقى كل ما يكون عدد الإخوة كبيرا يبقى المقاسمة لا حظ له فيها، ملوش مصلحة في المقاسمة. كل ما يكون عدد الإخوة قليلا يكون يعني ممكن المقاسمة تكون أحسن. من إيه؟ بالنسبة لسدس الباقي والمقاسمة برضو إيه؟ حسب عدد الإخوة، يعني المفاضلة بين ثلث الباقي والمقاسمة حسب عدد الإخوة كونهم مثليه أو أقل أو أحسن. أما بين ثلث الباقي والسدس هذا حسب الفروض، هل هي النصف أو أقل أو أكثر. قال فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة. فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا الأكثرية. يقول طيب لو حصل أن الفروض كانت خمسة إيه؟ خمسة أسداس التركة ولم يبق إلا السدس، وعند الجد والإخوة هو الجد خير من السدس والثلث الباقي والمقاسمة، هذا قطع حظ شيء له، يأخذ السدس كاملا، يأخذ السدس كاملا ويسقط الإخوة. واضح؟ إذا لم يبقى إلا السدس بعد الفروض، يعني كانت الفروض خمسة أسداس وعند تجد وإخوة، يبقى الجد يأخذ السدس كاملا ويسقط الإخوة. نعم؟ لا. هو يعني هو أولى منهم بالفرض، يعني هو أولى منهم بالفرض. من عدا مسألة واحدة، ما عدا مسألة واحدة قال إلا في الأكثرية، هذه مسألة يقال لها الأكثرية، يعني هنا سنأخذها باختصار في متن الزاد، ولها باب كامل في الرحبية باب الأكثرية. الأكثرية مسألة الأكثرية وهي إيه؟ زوج وأم وأخت وجد. مسألة الأكثرية هي إيه؟ زوج وأم وأخت وجد. هذه امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأختا وجدا. فهذه المسألة يعني قد سميت الأكثرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصولها. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه كان إيه؟ وضع يعني أصولا وقواعد في ميراث الجد والإخوة، أن الإيه؟ أن الجد لا تعود مسائله، وأن الأخت لا يفرض لها مع الجد. الجد لا تعود مسائله، أن أي مسألة فيها جد وإخوة لا عود فيها، ما فيهاش عود. والعود اللي هو أن تكون الفروض أكثر من الواحد الصحيح. يعني مرات موضوع العود أيضا له باب سيأتينا في الرحبية إن شاء الله، اللي هو إيه؟ أحيانا تكون مسألة فيها مثلا سبعة أسداس أو تسعة أسداس، والواحد الصحيح فيه كم؟ ستة أسداس، لكن مرات تكون الفروض سبعة أسداس، ثمانية أسداس، تسعة أسداس، عشرة أسداس أحيانا. فهذه تسمى عودة، يعني لما تكون مسألة فيها عشرة أسداس يبقى صاحب السدس يأخذ بدل السدس إيه؟ عشرة، يدخل النقص على الجميع. فأي مسألة فيها جد وإخوة لا عود فيها، لا يحصل فيها عود إلا في الأكثرية. وأي مسألة فيها جد وإخوة الأخت لا يفرض لها، ما ملهاش فرض. دائما نقول مثلا جد وإخوة الأخت لا نعطيها فرضا، اللي هو فرض الأخت اللي هو النصف، فرض الأختين الثلثان، فلا يفرض لا للأخت ولا للأختين في وجود الجد. لا فرض للأخوات في وجود الجد، الأخت ترث مع الجد هي بالمقاسمة أو كما مر يعني شرحنا الطريقة، كأن الجد كأنه أخ ذكر، فلا يفرض للأخت في وجود الجد إلا في الأكثرية. فهذه المسألة يعني كثرت على زيد أصوله في هذين الأمرين. وقيل أيضا أن السائل عنها، أن الذي سأل عنها زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان رجلا من أكثر، قالوا قوم، قيل يعني من قوم من العرب، قالوا لهم أكثر، ف فنسبت المسألة إليها لأن الرجال يعني في سبب تسميتها بالأكدري. طيب طريقة إيه الأكدرية؟ يعني زوج وأم وأخت وجد. نقرأ عبارة الشارح وإن شاء الله نشرحها على السطور بإذن الله. قال للزوج النصف وللأم الثلث. الزوج له النصف والأم لها الثلث. كم يفضل؟ السدس. طيب احنا قلنا القاعدة انه اذا لم يبقى الا السدس وجدوا اخوة اخذوا ليه الجد. لكن في هذه المسألة قالوا الان كيف تسقط الاخت في هذه الحالة؟ يعني زيد رضي الله عنه افتى في هذه المسألة فوجد فيها ايه اشكال. الاخت كيف تسقط في هذه الحالة وهي ليست محجوبة بالجد؟ احنا قلنا ان الجد الأصل من جد يعني لا يحجب الإخوة ويرث مع الإخوة كأنه أخ لنا، وهي ليست وارثة بالتعصيب حتى تسقط، يعني ليست محجوبة حجب أشخاص ولا هي وارثة بالتعصيب. يعني لو أنه كان فيها إخوة ذكور كان ممكن نقول إيه أنهم بيرثون بالتعصيب ولم يتبقى لهم شيء فسقطوا، لكن هي ليست وارثة بالتعصيب لأنه لا معصب لها، ما فيش معصب لها، هي أخت واحدة فقط ما فيش معصب لها، فهي ليست وارثة بالتعصيب حتى نقول إن الجد هي أخذ فرضه اللي هو السدس وهي وارثة بالتعصيب، والوارث بالتعصيب إذا الفروض استنفدت التركة سقط. يعني لو مكان الأخت لو أنه وجد مكانها أخ، لو أن المسألة زوج وأم وأخ وجد كان الزوج له النصف والأم لها لا الثلث. لما نقول جد واخ مش معنى كده نقول كانهما اخوان فالام لها السدس، لا انا اخ واحد. لو كان بدل الاخت اخ فكانت المساله يعني زوج وام واخ وجد بهذا الشكل، الزوج له النصف والام لها الثلث كاملا. ونلاحظ ان الجد يعني هو مثل الاخوة في ميراثهم وليس في مثل الاخوة في حجب الام من الثلث الى السدس، يعني اخوان ينزلوا الام من الثلث الى السدس، لكن جد واخ لا ما ينزلوش الام من الثلث الى السدس، تبقى الام وارثة الثلث لانه لا يوجد جمع من الاخوة في اخ واحد بس. فلو المسألة فيها زوج وام واخ وجد، الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له السدس والأخ يسقط، كنا هنعامل الأخ على أنه يرث بالتعصيب والجد أخذ فرضه الذي هو السدس وفروض استنفدت التركة ولم يتبقى شيء وهو يرث بالتعصيب فسقط. لكن لما يكون في المسألة أخت، عندك زوج وأم وجد وأخت، الأخت هنا لا هي محجوبة بالجد ولا هي وارثة بالتعصيب حتى نقول إن الإيه إنها سقطت لأن الفروض استنفدت التركة. فهنا زيد رضي الله عنه فرض للأخت النصف وعالت المسألة، وبعد ما عالت المسألة أخذ نصيب الجد والأخت ورجع قسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قسمه بينهم للذكري مثل حظ الأنثى. يعني ممكن نشرحها هنا على السطور في قلم معك. aquele que tinha sentado nesse dia. Quase que sutil, né? طيب احنا نقول ايه؟ عندنا زوج وام وجد وابن واخت، ماشي، زوج وام وجد وابن واخت. طيب الزوج كم نصيبه؟ النصف، لأنه لا يوجد فرع وارث، لا يوجد فرع وارث، والأم لها الثلث، برضو لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، ما فيش جمع من الإخوة، ما فيش اثنين أو أكثر من الإخوة. طيب والجد والأخت، هنا في هذه المسألة هي من المسائل المنقبات التي يعني لها لقب خاص بها ولها قاعدة خاصة بها. هنا يعني لو مشينا على القاعدة إن عندنا جد وإخوة وأصحاب فروض، فالجد يخير بين ثلث الباقي وثلث المال والمقاسمة. فهنا وجدنا أي هذه الأمور أحظ؟ إحنا عندنا الفروض أكثر من النصف، لما تكون الفروض أكثر من النصف، النصف والثلث يعني خمسة أسداس، فالباقي هو سدس، فأيها أحظ له؟ ثلث الباقي ولا سدس المال ولا يتقاسم مع الأخت؟ سدس المال أحظ، لأن هي أساساً الفروض يعني خمسة أسداس، فالباقي هو السدس، فأحسن شيء له هو السدس، فسنعطي للجد الايه؟ السدس. طيب لما نعطي الجد السدس وجدنا ان الاخت الان ستسقط، وهي لا هي محجوبه بالجد، لان الجد لا يحجب الاخوه على مذهب الجمهور، الجد لا يحجب الاخوه، وفي نفس الوقت ليست الاخت وارثه بالتعصيب، لو انها اخ كنا نقول ان الاخ وارث بالتعصيب، ولا اخ واخت كنا نقول انهم يرثون بالتعصيب، والفروض استنفدت التركة فيسقطون، لكنها ليست وارثة بالتعصيب حتى تسقط. فهنا فرض لها زيد رضي الله عنه فرض لها النصف، قال لك خلاص الأخت هنا نعطيها فرضها الذي هو النصف، لأن الأخت فرضها النصف، واضح في حالة عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل، ماشي. فهنا يعني باستثناء يعني كرامنا الجد هو يعتبر من الأصل، لكن هذه المسألة استثناء أنه يعطيها النصف رغم وجود الجد، وهي المسألة الوحيدة التي يفرض فيها للأخت، يعني تعطى الأخت فيها فرضا في وجود الجد. طيب نيجي نجمع هذه الفروض. دائما عندنا أول شيء عشان هنتدرب عليه بعد ذلك إن شاء الله في الرحلية، اللي هو موضوع تفصيل المسألة، نشوف أصل المسألة من كم. مش ننظر للمقامات هذه ونشوف يعني ما هو أقل رقم ينقسم على هذه المقامات. المقامات عندنا اثنين وثلاثة وستة واثنين. ما هو أقل رقم ينقسم على كل هذه؟ الستة. الستة تنقسم على الستة على نفسها، وتنقسم على اثنين، وتنقسم على ثلاثة، يبقى إذن هذه المسألة أصلها من ستة. الواحد كم من ستة؟ ثلاثة. يبقى المسألة أصلاً من ستة، الواحد النصف. يعني كيف وصلنا للثلاثة؟ هناخد الستة يعني نقسمها على النقاط ونضربها في الايه؟ في البسط، اللي هو أعلى علامة الكسر، اللي تحته نقاط واللي فوقه بسط، فناخد الستة هذه اللي هي أصل المسألة، نقسمها على اثنين ونضربها في الواحد. ستة على اثنين ثلاثة، مضروبة في الواحد ثلاثة، ماشي وضعنا. طيب ستة على ثلاثة اثنين، مضروب في الواحد يجري اثنين، ده الثلث اللي هو اثنين من ستة. والجد ده الثلث اللي هنقول ستة على ستة واحد، في الواحد واحد. ستة على اثنين ثلاثة، في الواحد ثلاثة. طيب لما تيجي تجمع ثلاثة وسنين واحد وثلاثة كم تطلع؟ تسعة صحيح؟ تسعة ثلاثة وسنين واحد تعتبر ثلاثة كم ثلاثة ثلاثات؟ تسعة يبقى المسألة أصلها من ستة وعالت إلى تسعة يعني كأنك رايح تلغي الستة هذه تسعة عالت إلى تسعة الستة هذه كنا اسمها أصل المسألة وهذا عول المسألة الستة هذه أصل المسألة والتسعة هذا إيه عول المسألة يعني أصلها ستة وعالت إلى تسعة معناها اللي هياخد ثلاثة من ستة هياخد ثلاثة من تسعة ماشي كده واللي هياخد اثنين من ستة هياخد اثنين من تسعة واللي هياخد واحد من ستة هياخد واحد من تسعة وثلاثة من ستة هياخد إيه ثلاثة من تسعة طيب الآن ما زالت عندنا إشكالية من كيف الأخت تاخد أكثر من الجد الجد المفروض من الجد كأنه أخ يأخذ ضعف الأخت وليس إيه أقل من الأخت فنرجع مرة ثانية نجمع نصيب الجد والأخت اللي هو إيه أربعة على تسعة ونقسمه بينهم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثيين فهنا بنحتاج حاجة اسمها إيه تصحيح المسألة نسميه مصح المسألة عشان ما يطلعش عندنا يعني قصور فنقول هذا نسميه مصح المسألة هيكون 27 نضرب في ثلاثة كل الايه كل الأرقام نضربها في ثلاثة هنقول تسعة في ثلاثة يساوي 27 27 ده نصح الايه المسألة دايما إذا ضربنا الرقم اللي فوق مثلا في ثلاثة معناها نصيب كل وارث نضربه في ثلاثة يعني ثلاثة من تسعة بتساوي كم؟ بتساوي ثلاثة في ثلاثة يطلع تسعة من سبعة وعشرين ماشي؟ يعني هي نفس ثلاثة على تسعة هي نفسها تسعة على سبعة وعشرين هي بتساوي ثلاثة على تسعة ليش ضربنا تسعة في ثلاثة؟ نعم؟ ليش ضربنا تسعة في ثلاثة؟ لأن احنا نريد نقسم أربعة أربعة من تسعة نريد نقسمها على ثلاثة أسهم بحيث نعطي سهمين للجد وسهم للإيه للأخت يعني سهم للأخت يعني أكثر يعني كأن عندك عدد الرؤوس يعني أنت عندك هنا إيه أربعة هذا اسمه أربعة نقسمها على عدد رؤوس ثلاثة اثنين الجد باثنين والأخت إيه بواحد فعشان تقسم الأربعة على ثلاثة ما تقبلش الايه القسمة بيسموها علاقة تباين يعني الأربعة ما تقبلش القسمة على ثلاثة فالحل نضرب المسألة كلها في ثلاثة فوق وتحت كل شيء نضربه في ثلاثة لأن احنا عندنا الجد بسهمين برأسين والأخت يعني برأس اثنين واحدة فكأن عندك ثلاث رؤوس وتريد تقسم عليهم أربعة من تسعة اللي هي مجموع نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة فتريد تقسم أربعة الأربعة اللي نسميها سهام يعني عندك السهام أربعة وتريد تقسمها على عدد رؤوس ثلاثة وبين الأربعة والثلاثة تباين يعني ما نقدرش نقسم أربعة على ثلاثة فالحل إن احنا ناخد عدد الرؤوس هذا اللي هو الثلاثة ونضربه في كل المسألة حتى تصح مصح المسألة من 27 الزوج له 3 على 9 اللي هي بيساوي 9 على 27 طيب 2 على 9 طب نضربها في 3 تطلع 6 هنا نصيب الايه الجد والاخت مش هناخد الواحد على حدة ولا الثلاثة على حدة الأربعة كلها نضربها في 3 تطلع كم؟ 12 وبعدين نقسمها بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الأنثيين ال 12 نقسمها على الجد والاخت نعطي الجد 8 والاخت 4 على احسن يبقى الجد له 8 والاخت لها 4 بس هكذا هي المساله يبقى المساله من 27 الزوج له 9 من 27 والام 6 من 27 والجد له 8 من 27 والاخت لها 4 من 27 لو تحب تريد تجمعها تتأكد انها تطلع صحيح 4 8 12 و 6 18 27 تمام هذه تسمى اللي هي المسألة الأكثرية. هذه هي المسألة الأكثرية. نكمل إن شاء الله. نعم. احنا عطينا الجلد نتفق مع بعض، بس مش هنقدر نخير انه يوم خلص الجلد. احنا قلنا الباقي اصلا لما احنا جينا يعني بدون المسألة ما كان فيها زوج وام وجد واخت، فاحنا بنخير لما بنخير الجد بين ثلث الباقي وثلث المال والمقاسمة. ماشي، هذا يعني بعد نصيب الزوج والأم. فبعد نصيب الزوج والأم، الزوج أخذ نصف والأم أخذت ثلثا، كان الباقي هو ثلث. فخيرنا الجد بالفعل، قلنا هل يأخذ ثلثا ولا يأخذ ثلث الباقي ولا المقاسمة؟ الثلث أحظ بشيء له، يأخذ الثلث كاملا. فأعطيناه الثلث كاملا، فواجهتنا هذه المشكلة. لما أعطيناه الثلث كاملا وجدنا أن الأخت استفصلت. يعني هذه فتوى زيد رضي الله عنه في هذه المسألة، فحلت بهذه الطريقة. يعني الشيخ هو من أولها لآخرها جاب بطريقة هذه؟ نعم رضي الله عنه. والله ما كان ضربه في ثلاث ثلاثة سبعة. نعم هو هذا الأخ زيد رضي الله عنه، من الزوج له من زيد، يعني الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له السدس والأخت لها النصف، ففرض للأخت مع الجد، ثم جعل المسألة تعود وجمع نصيب الجد والأخت وقسمه بينهما للذكر المصلحة للأصل. فهذا هذا هو حظ هذا. نعم. فلهذا يقول فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، يعني الجد ليأخذ السدس. إذا كانت الفروض خمسة أسداس ولم يتبقى إلا السدس فيعطاه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأكبرية، إلا في المسألة الأكبرية، وهي إيه؟ قال فيما عدا مسألة، فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. فضح عليه زوج وأم وهما تمامها. والأخت لا فرض مع الجد لها، في الرحلة الأولى، والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمته علامها. هذا في الرحلة. ماشي، والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، يعني الأخت مع جد وكمل المسألة هي زوج وأم، أخت وجد وزوج وأم، هاي هي الأكثرية، أركانها أربعة، زوج وأم وأخت وجد. قال ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، يعني لا تعول مسألة فيها جد وإخت، ولا يفرض للأخت في مسألة فيها جد إلا بها، إلا بالمسألة الأكثرية. ثم قال وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، ولد الأب هم الإخوة لأب مع الجد مثل الإخوة الأشقاء مع الجد. هذا الكلام هي إذا انفردوا إخوة لأب وحدهم مع جد، أو إخوة أشقاء وحدهم مع جد. فلو مثلا إخوة لأب مع الجد، جد وأخ لأب، الجد لهم نصف والأخ لأب لهم نصف، جد أخوان لأب المقاسمة بينهم، الجد له الثلث والأخوان لأب كل واحد له إيه الثلث، جد وأخت لأب بالذكر مستحق الأنثيين، الجد له إيه يعني سهمان، الأخت لأب لها سهم. فالجد والإخوة لأب والأخوات لأب نفس ما ينطبق على الجد والإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء. هذا إذا انفرد الإخوة لأب، إذا انفردوا مع الجد كولد الأبوين. طيب فإن اجتمعوا فقاسموه، فإذا اجتمعوا يعني إذا حصل أن اجتمع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنساهم فقط تمام فرضها وما بقي لولد الأب. هذه المسائل هي يقال لها مسائل المعادة. المعادة، مسائل المعادة يعني مسائل فيها جد وإخوة أشقاء وذكور أو إناث وأخوات وإخوة إيه لأب، يعني أولاد أب ذكورا وإناثا أو ذكورا أو إناثا. فالإخوة والأخوات الأشقاء مع الإخوة والأخوات إيه لأب، إذا اجتمع الصنفان، إذا اجتمع الصنفان يعني أولاد الأبوين وأولاد الأب مع الجد، فهنا الطريقة أننا نعد الإخوة لأب من أجل إنقاص نصيب الجد في المقاسمة. لأنه يعني الفكرة أن الجد يساوي الأخ الشقيق والجد يساوي الأخ لأب، لكن الأخ الشقيق والأخ لأب، هل الأخ الشقيق يساوي الأخ لأب؟ لا، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. واضح؟ يعني الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. يعني لو الرجل مات وترك أخا شقيقا وأخا لأب، المال كله للأخ الشقيق والأخ لأب لا شيء له. لكن علاقة الجد بالأخ الشقيق وعلاقة الجد بالأخ لأب متساوية. فهو من جهة الجد هنعد الإخوة الأب مع الإخوة الأشقاء من أجل إنقاص نصيب الإيه؟ الأب للجد. من أجل نصيب إنقاص نصيب الجد. وبعد ما ننقص نصيب الجد نروح إيه؟ نحجب الإخوة الأب من الإيه؟ بالأشقاء. ونعطي نصيب الإخوة الأب مع الإخوة الأشقاء، نعطيه كله للأشقاء. يعني الآن إحنا قلنا مثلا لو جد وإخوة وليس معهم أصحاب الفروض، فالجد يخير بين ماذا؟ بين المقاسمة وإيه؟ وثلث المال. المقاسمة وثلث المال إذا جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض. طيب إذا كان الإخوة قلنا إذا كان مثله في ثلاث صور أو كانوا، فالمقاسمة تستوي مع الثلث. إذا كانوا أقل من مثله في خمس صور فيكون هي ثلث المال، تكون المقاسمة أحسن لهم من ثلث المال إلى آخره. طيب فلو جينا مثلا في صورة جد وأخوان، جد وأخوان، لو قلنا جد وأخ شقيق وأخ لأب، جد وأخ شقيق وأخ لأب، بالنسبة للجد الآن نعامله كأنه جد وأخوان، كم نصيب الجد هنا؟ المقاسمة استوت مع ثلث المال، فنعطيه ثلث المال أو المقاسمة، يعني نعطيه واحد على ثلاثة، نفس الشيء، لو قاسمنا هتديه واحد على ثلاثة، لو أعطيت ثلث المال واحد على ثلاثة، فنعطيه أحدهم يعني اللي هو واحد على ثلاثة. بعد ما أعطينا الجد واحد على ثلاثة، أنت عندك بعد الجد تبقى ثلثان. الأخ الشقيق يأخذ الثلثين الباقيين، يروح الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب ويأخذ إيه نصيبه. يبقى هنعد الأخ الأب من أجل إن إحنا ننقص نصيب الجد، يعني مش هنقول إن جد وأخ شقيق خلاص الأخ الأب محجوب فنطلعه ونقول جد وأخ شقيق يأخذ من جد النصف، لا، هنعد الأخ الأب ونقول الآن جد وأخوان أحدهما شقيق وأحدهما الأب، يبقى الجد له الثلث فقط. وبعدين الثلث الذي للأخ الأب نعطيه للأخ الشقيق، فنقول الجد له الثلث والأخ الشقيق له الثلثان. ماشي؟ طيب جد وأخ شقيق وأخت لأب مثلا، الأخت لأب نعدها ونقول إيه لها سهم، الأخ الشقيق له سهمان، الجد له سهمان، نعطي الأب كم؟ نعطي الجد كم؟ لا، اثنين على خمسة، الجد له سهمان والأخ الشقيق له سهمان والأخت لأب لها سهم. ماشي؟ يبقى نعطي الإيه؟ الجد نعطيه اثنين على خمسة، والأخ الشقيق نعطيه الباقي اللي هو ثلاثة على خمسة اللي كنا أعطيناه للأخت لأب، لا نعطيه للإيه؟ للأخ الشقيق يأخذ ثلاثة على خمسة. طيب مثلا وهكذا. ف فإذا في المعادة إذا قاسموه الإخوة الأشقاء والإخوة الأب قاسموا الجد أخذ عصبة ولد الأبوين الوارث من الإخوة الأشقاء بالتعصيب اللي هم الذكور يأخذون ما بيد ولد الأب وأنثى فقط تمام فرضها وما بقي لولد الأب. يعني الآن عندنا مسألة لو كان الأشقاء عبارة عن أخت شقيقة واحدة فقط وجد وإخوة لأب أخت شقيقة وجد وإيه وإخوة لأب فعندك جد وأخت شقيقة وأخ لأب جد وأخت شقيقة وأخ لأب الأخت الشقيقة هنا لها فرض وهو النصف فأول خطوة هنمشي على خطوة يعني على مرحلتين المرحلة الأولى نعد الايه الأخ لأب مع الشقيقة من أجل إنقاص نصيب الجد فنقول عندك أخ لأب وأخت شقيقة وجد يبقى الأخ له ايه سهمان والأخت لها سهم والجد له سهمان يبقى الجد هنعطيه كم؟ 2/5 ويتبقى 3/5 3/5 هذه نعطي الأخت الشقيقة فرضها كاملة هو الايه النصف والباقي يروح للأخ الأب يعني مش نعطي الأخ الأب سهمين والأخت الشقيقة سهم لا نعطي الأخت الشقيقة فرضها كاملة وهو النصف نصف المال اللي هو يعني هيكون 2.5/5 أو بعبارة أخرى عشان ما يكونش في كسور نخلي المسألة من 10 بدل ما هي من 5 نخليها من 10 فالجد كان هياخد 2/5 اللي هي تساوي 4/10 ماشي والأخت كان هتاخد 2.5/5 اللي هي نصف المسألة اللي هي 5/10 كم تبقى 1/10 يروح للايه للأخ الأب الأخ الأب ياخد ايه ما تبقى ضرب يجي إذا كان أخت شقيقة واحدة أخذت إيه فرضها النصف بعد المعادة يعني أول شيء نعد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب نعدهم حسب الإيه الرؤوس الذكر بسهمين والأنثى بسهم نعدهم كلهم من أجل إن إحنا ننقص نصيب الجد ثم بعد ما ننقص نصيب الجد إذا كان الإخوة الأشقاء ذكورا أو ذكورا وإناثا يبقى هم يأخذون كل ما إيه كل نصيب الإخوة الأشقاء والأب يروح للأشقاء إذا كان ذكوراً أو ذكوراً وإناث أما إذا كان الإخوة اللي هم الأشقاء عبارة عن أنثى واحدة أخت واحدة شقيقة يبقى لها فرض الذي هو النصف تأخذه كاملة ثم إن بقي شيء أخذه الإخوة لأب يعني القسم كله من قسم نصيب الجد أيوة أن الإخوة لأب يعني يعدون مع الإخوة الأشقاء حتى ننقص نصيب الجد في المقاسمة ثم بعد ذلك ما آل إلى الإخوة للأب يعني يقول إلى الأشقاء ونعطيه للأشقاء الفصل اللي بعده يعني مكرر مرة بينا فنأخذ بسرعة كده قال فصل وللأم السدس مع وجود ولد أو ولدين أو اثنين من إخوات أو أخوات مرت علينا في الأم لها السدس في حالة وجود ولد أو ولدين للميت يعني رجل مات وترك أما وابنا الأم لها السدس رجل مات وترك أما وبنتا الأم لها السدس ترك أما وابنا أما وبنتا الأم لها السدس في حالة وجود أبناء أو بنات أو أبناء أو بنات للميت وفي حالة وجود اثنين من الإخوة أو الأخوات جمع من الإخوة اثنان فصاعدا إذا الأم تأخذ السدس أيضا في حالة وجود أخوين أو أختين أو أخو يعني اثنين فأكثر من الذكور أو الإناث من الإخوة أو الأخوات من جميع أصناف الإخوة والأخوات سواء أشقاء أو لأب أو لأم أي اثنين فأكثر من الإخوة الأم لها السدس قال والثلث مع عدمهم الثلث مع عدمهم يعني في حالة عدم وجود أولاد وعدم وجود جمع من الإخوة فالأم تأخذ إيه؟ الثلث والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلهما لهم مسألتان العمريتان مسألتان عمريتان هي زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. ففي حالة زوج وأم وأب الأم لها ثلث الباقي اللي هو بيساوي ثلث المال. فقال الأم لها الثلث في حالة إيه وجود زوج وأبوين، فالأم لها الثلث والأب له مثلهما يعني له الثلث الباقي يعني. والأم لها الربع مع زوجات وأبوين اللي هي المسألة العمرية الثانية اللي هي زوج وأب زوجة وأب وأم. الزوجة لها الربع والباقي نعطي الأم هي ثلث الباقي اللي هو هيساوي ربع المال ماشي. والأب له ضعف نصيب الأم له نصف المال يعني الزوجة وأب وأم. الزوجة لها الربع والأم لها الربع والأب له النصف. واضح يعني أخذناها المسألتين العمريتين فالأم تأخذ في المسألتين العمريتين ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. الأم تأخذ ثلث ما تبقى والأب يأخذ ثلث ما تبقى. بعدها سيذكر فصلا في ميراث الجدات هذا نخليه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم. الجدات في فصل خاص. نعم.